كيف يراها واقفة وهي تمر مدى السحاب؟ يقول من أجل عظم هذه الأهوال وارتفاعها. الشيء إذا كان مرتفعا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف، يظن أنه واقف. الفائدة الثانية من هذه الآية يستفاد من ذلك أن هذا الأمر الذي حصل لهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالذي جعلها جامدة في الدنيا راسية عظيمة ثقيلة كانت في الآخرة تمر مدى السحاب، وذلك صنع من صنع الله الذي لا يستطيع البشر أن يفعلوه. الفائدة الثالثة جواز إضافة الصنع إلى الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن هل يؤخذ منه إثبات اسم الصانع لله أو لا؟ لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، ولكنه يخبر به عن الله، فيقال إن الله تعالى صانع كل شيء، صانع كل شيء على سبيل الخبرية. وأما إثبات اسم الصانع فلا، على أنه يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله دائما كلمة الصانع، كلمة الصانع. والظاهر أنهم أرادوا بهذا مخاطبة أهل الكلام بمثل ما يتكلمون به. نعم، ولذلك أقول مثلا إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا، مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى بهذا اللفظ، بل يقال إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا. والخالق جاء في القرآن، نعم، وهو أبلغ من الصانع. إنما على كل حال الإخبار عن الله بأنه صانع مضافا إلى التعميم مثل صانع كل شيء هذا جائز لا بأس به. والناس يقولون في عباراتهم العامية صانع كل مصنوع، صانع كل مصنوع، هذا خبر صحيح. أما أن تجعله اسما من أسماء الله فلا، لأنه يفرق بين الاسم وبين الخبر. هنا نعم، كيف يوصف جون يعني يقال صنعة الله؟ هذا لا يقال هو صانع، هذا خبر. ايش الفرق بين الخبر والاسم؟ الخبر ضد الاسم، يعني الشيء اما ان يخبر به عن الله او يسمى به الله. فالخبر عن الله يجوز انك تخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل، مقيدا ان كان مقيدا ومطلقا ان كان مطلقا. واما الاسم فلا تسمى الله الا بما سمى به نفسه. ولهذا يصح ان نقول عن الله سبحانه وتعالى إنه مدبر الأمور، مسخر السماوات والأرض، مدلل الإبل لراكبيها وما أشبه ذلك. لكن كونك تسميه بهذا الاسم اسماء توقفية، لكن الصفة هو مثل الصفة. نعم، الصفة التي يصح إضافتها إلى الله تخبر بها عن الله لا معنى، لأن ضرورة أن المشتق دال على صفته، كل مشتق هو دال على صفته، ولا يمكن أن تقول عن شيء إنه مشتق ثم تنفي الصفة التي اشتق منها. الفائدة الرابعة أن هذا الأمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمر عظيم، وجه عظمته إضافته إلى الله، حيث قال صنع الله، وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم، كما أن ما أضيف إلى الحقير فهو حقير. الفائدة الخامسة أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام، لقوله الذي أتقن كل شيء، مما صنع ولا مما صنع وشرع؟ مما صنع وشرع. وأما تقييد المؤلف له بقوله صنعه ففيه نظر. نعم فيه نظر، ولا يقال إن السياق في الكلام على الصنع، لأننا نقول الكلام على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم، ما قال أتقن كل ما صنع، قال كل شيء. إذن فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع. يستنتج من هذه الفائدة إثبات الحكمة لله عز وجل، لأنه لا إتقان إلا بحكمة، فلا يمكن أن يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقن، والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا لفات الإتقان. كيف يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه؟ نعم ممكن هذا ولا ليس بمن؟ وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا يحسن أن يتصرف؟ أيضا لا يصل الإتقان، فلا إتقان إلا بعلم وحكمة. فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة، وهي إثبات الحكمة له سبحانه وتعالى، ضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة. فائدة رابعة ذلك أن الله أتقن، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم من عباده. فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراف، سواء سمعته من غيرك أو أوردته على نفسك. والإنسان يعرض له أحيانا شبهات، تعرض له يلقيها الشيطان في قلبه، كيف كان كذا، لما كان كذا، وما أشبه ذلك. نعم نقول متى آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض، وأمكانك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضا. نعم لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثمار، إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكننا أن نعترف، ولا لا؟ لأن نعلم أنه نتيجة إتقان، نتيجة إتقان مبني على علم وحكمة، تتقاصر علومنا وحكماتنا عن إدراكه. وهذا أمر يفيد الإنسان في أشياء كثيرة، في الشرع أحيانا تأتي أحكام يخفى على المرء وجه التفريق بينها وهي ثابتة عن الشرع، ولكنك تقول الله تعالى أتقن كل شيء. ومن ثم أحدث العلماء أو الفقهاء أحدثوا مسائل سموها بالتعبديات، يعني هم ما أحدثوها في الحقيقة، هي مسائل ثابتة لكنهم وضعوا لها هذا الاسم التعبدي. ومعنى التعبدي ليس الذي ليس له حكمة، لأنه ما من شيء إلا وله حكمة، ولكن معناه الذي تخفى حكمته عليه، وليس لنا فيه إلا التعبد كعدد الركعات الصلوات وكونها خمسا، وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على المرء حكمتها، وكذلك في الحج. فالمهم أن متى بنينا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثيرة. الفائدة السابعة كمال علم الله سبحانه وتعالى وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم، لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور مأخوذة من الخبير وهو المزارع الذي يدفن الحب في الأرض فتخفى، فهي الخبرة العلم ببواطن الأمور. والفائدة السابعة أو الثامنة تحذير المرء أن يعمل ما يخالف حكم الله. من يخب؟ إنه خبير بما تفعلون. لو أن أباك قال لك اذهب سو ما تريد أنا أعلم بما تفعل، وش يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن التحذير وأن تحذر من مخالفة أبيك، فكيف بالله عز وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل؟ إذن فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالفة، وأنك عندما تسول لك نفسك معصية لله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية إن الله خبير بما تفعلون وهو معكم أينما كنتم، وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه. الفائدة التاسعة هو أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد، لأن المقصود من قوله إنه خبير بما يفعلون التحذير من هذا الفعل المخالف، فإذا قدر أنه هم مجرد فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبد. وهذه الفائدة بعيدة التصور ولكنها دلت عليها السنة، وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل، إلا الهم بالسيئة بالحسنة فإنه يكتب للمرء، ولكنه لا يدخل في الآية هنا لأن الآية سيقت للتحذير، والهم بالحسنة يحذر منه ولا يرغب فيه؟ يرغب فيه. فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبد، والهم بالحسنة يثاب عليه العبد. ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على الحسنة، أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة. ولكن رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل، فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء، والهم بالحسنة فيه ثواب. نعم طيب. ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يستفاد من هذه الآية فوائد. أولا أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة لقوله من جاء بالحسنة، فإذا قال قائل كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت، والأعمال معاني ليست أجساما، نعم، فيقال إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير يقلب هذه المعاني إلى أجسام، مثل ما قلب الموت وهو معنى إلى جسم وهو الكبش، والله تعالى على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات أمثال الجبال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل الصدقة من الكسب الطيب بعدل التمرة أن يعادلها ويربيها كما يربي الإنسان فلوة حتى تكون مثل الجبل. وهذا أيضا عمل. فالمهم أن نقول إن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس بممتنع، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. الفائدة الثانية أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعملها، لقوله من جاء بالحسنة، وذلك لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة. وشو يحصل له؟ يحصل ما يبطلها مثلا، يحصل ما يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي شيء يبطلها فلا يأتي بها يوم القيامة، والمدار على الإتيان بها يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم، لقوله فله خير منه. وكيفية المفاضلة فيه خالد؟ مش كيفية المفاضلة. لا، ما أريد الدليل. كيف يكون خيرا منها؟ بماذا؟ أينه ثواب الخير منها؟ بماذا يكون الخيرية؟ لجب في يوم القيامة. محمد؟ يكون الخيرية بأمثال ثواب من عند الله أكبر مما عمل من العمل. إيه، لكن كيف؟ نعم؟ أين؟ هذا الخيرية. أي؟ خيرية. نعم. ثم الخيرية الخامسة، الرابعة، إثبات الفزع في يوم القيامة وتقوله وهم من فزع يومئذ. ثانيا الفائدة التي بعدها خامسة، أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع. والسادسة أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منه، وهو مأخوذ من المفهوم وهم من فزع، يعني وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن، ولهذا تكب وجوههم في النار. واستفاد من هذا أيضا أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا. هذه الأفزاع العظيمة لا تفزع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات، وإن كانت عظيمة في ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلق أشياء يستبعدها العقل في الدنيا، فالشمس تدنو من الخلائق قدر ميت، ومن الناس من يكون في ظل منها، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبين وإلى ركبتين وإلى حقوين، ومنهم من يلزمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمان الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين. وفي إضافة الفزع إلى ذلك اليوم دليل على شدته من فزع يومئذ. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه الآية مبتدأ اليوم. هل تجزون أي ما تجزون، يعني أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه يدل على النفي وزيادة. فهو مثلا ما تجزون إلا ما كنت تعملون يدل على أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازى إلا بما كان يعمل، ويكون فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت. وقال المؤلف ويقال لهم تبكيتا قل هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قوله ما تجزون تقدم الكلام عليه لأنه ما حرص، وقوله إلا جزاء ما كنتم تعملون هل فيه صرف لللفظ عن ظاهره؟ كيف ذلك؟ إيه؟ طيب جزاء ما كنتم، طيب وش الفرق؟ لأن قوله إلا ما كنتم تعملون يقتضي أن يكون العمل هو الجزاء نفسه، أن يكون العمل هو الجزاء إلا ما كنتم. ومن المعلوم أن العمل ليس الجزاء، ليس الجزاء، بل الجزاء شيء والعمل شيء آخر. عندما تستأجر إنسانا يعمل لك ثم تعطيه الأجرة فعمله غير أجرته، العامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزائه. فظاهر الآية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الإنسان يجزى بعمله. أولى لذلك احتاج المؤلف أن يقدر هذا المحذوف إلا جزاء ما كنتم تعملون، لكن ما في الآية أبلغ لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزاء هو العمل، يجعل الجزاء هو العمل كأن الجزاء نفسه عملك مبالغة في العدل. فأنت إذا كنت تريد ثوابا كثيرا فاعمل كثيرا لأن ثوابك عملك. وأما قولها تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون ففي أيضا ركاكة، ما تجزون إلا جزاء العمل معلوم، كلمة تجزون يستفاد منها الجزاء فلا حاجة إلى تقدير. فالصواب إبقاء الآية على ما هي عليه على ظاهره، ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من قوله هل تجزون. والتعبير عن الجزاء بالعمل نفسه مبالغة في العدل، بحيث يكون جزاؤك عملك. وقوله من الشرك والمعاصي هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو الصواب أن الكافر يعاقب على أصل الكفر وعلى المعاصي أيضا التي عملها. فالمشرك إذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك، فيعاقب على الأصل والفرع، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالصلاة والصدقة ليست من الأصول، وإن كان الصواب أن الصلاة من الأصول وأن تاركها يكفر، لكن الصدقة ليست من الأصول، حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركها. نعم، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار، ولولا أن لها تأثيرا في الجزاء ما صارت من الأسباب، وهذا دليل على أنهم إيش يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على أصولهم. وعلى هذا فيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك، وهذا بلا شك كمال العدل، لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون للمسلم نقمة وتكون للكافر نعمة؟ لا، بل أبلغ من ذلك، الكافر يعاقب حتى على المباح للمؤمن، حتى المباح للمؤمن الكافر يعاقب عليه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففهم من قول خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين، ليست خالصة يوم الخالصة، وأنهم سيجازون عليها. وهذا أيضا مقتضى النظر، إذ كيف يتنعم الإنسان بنعم الخالق وهو يعصي الخالق؟ لا بد أن يعاقب، ولأن أحسنت إليك، أطعمتك، سقيتك، كسوتك، أسكنتك، زوجتك وما أشبه ذلك، فيعاقب على هذه النعمة لأنها تحتاج إلى شكر. قال: قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أي مكة، الذي، ما قال التي، ليش؟ لأنها صفة المذكر، رب هذه البلدة الذي، ولهذا تعرب الذي على أنه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، صفة لأي شيء؟ لرب. رب هذه البلدة الذي حرمها، أي جعلها حرما آمنا. جعلها كونا ولا شرعا؟ شرعا، جعلها شرعا حرما آمنا. نعم. وقوله رب هذه البلدة، إضافة الربوبية إليها تفيد الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بها وشرفها. قال: لا يسفك فيها دم إنسان. والحديث: لا يسفك فيها دم، وأين أعم، دم إنسان أو دم؟ دم أعم، ولهذا لا يسفك بها دم إنسان ولا دم صيد. وأما المواشي من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها فإن هذا دلت السنة على جواز. وقوله: ولا يظلم فيها أحد. نعم، هذا ليس خاصا بمكة، حتى غير مكة لا يجوز أن يظلم فيها أحد، لكن ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها أحد، بل قال الرسول: لا يسفك بها دم. فليس من خصائص مكة أن لا يظلم أحد. صحيح أن الظلم في مكة أعظم من غيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أما أن الظلم في غيره مباح فلا. كذلك: لا يصاد صيدها. لا ما تدل عليه، لأن هنا ما يجري فيه بإلحاد ألبى تدل على أن الفعل مضمن معنى العزيمة الصادقة. نعم. ما تضاعف السيئة بمكان، تضاعف بالكيفية فقط لا الكمية. مهم معنى أن السيئة تكون يجزى عليها سيئتان، وإنما المعنى أنها تكون أعظم، وأن تعرف الفرق بالكيفية، أن كيفية العقوبة تختلف. قد أضرب هذا أهل الإنسان ضربة واحدة، وأضرب الآخر ضربة واحدة، وتكون هذه الثانية مؤلمة والأولى غير مؤلمة. قال: ولا يصاد صيدها. صح هذا ولا لا؟ صحيح. وغيرها يصاد. ولا يختلى خلاها. صحيح. وغيرها يختلى. نعم، في المدينة يختلى خلاها. هنا يجوز، إنما يحرم الشيء اللي بدون حاجة في المدينة، وأما الذي بحاجة فيجوز. هذا الفرق بينها وبين مكة. وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. نعم. إذن قوله الذي حرمها أي جعلها حرما وجعلها حراما، وما قلناه أعم مما قال المؤلف، لأن المؤلف يقول جعلها حرما آمنا ثم ذكر الأشياء، فهي حرم وحرام أيضا، حرم وحرام، حرم بمعنى أنها محترمة، وحرام بمعنى أنها محرمة. لهذا من قصدها فإنه يشرع له بإجماع أهل العلم أن لا يدخلها إلا محرما، وفي وجوبه خلاف معروف. أيضا من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونها، أولا لا يقربون المسجد الحرام، فيكون الحرم كله محرما عليه، لأن دخولهم الحرم من قربان المسجد الحرام، فلهذا كان ذلك احتراما لهذه البلدة. ومع ذلك يقول الله عز وجل وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه. الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة، لأنه لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته بهذه البلدة، فأتى بعد ذلك بالتعميم قال وله كل شيء. نظير هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يتوهم متوهم أن ذلك الفضل خاص بأولئك، فبين أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يستوون. هنا رب هذه البلدة وله كل شيء، ربوبية الله عامة لكل شيء، لكن ربوبيته لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة. نعم. نعم. نعم. لا ما هو بالذكورية، يعني قصنا بالذكورية لفظا، أما معناه لا. لا ما يجوز منصوب المذكر، تقول اللفظ المذكر، أما الله عز وجل ما يجوز وصفه لا بهذا ولا بهذا. نعم. قال وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت من أمره؟ إنما أمرت أن أعبد وأمرت أن أكون من المسلمين. أليست العبادة هي الإسلام؟ الجواب بلى، العبادة هي الإسلام، لكن هناك قال أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، والعبادة هي التذلل له بالطاعة. ثم قال وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يكون عابدا يعني بالأصل، لكن من قيام التام بجميع مشروعات الإسلام يستفاد من قوله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقيادا تاما، لا معارضة عندهم ولا استكبار. وفي قوله أن أكون من المسلمين دليل على أنه يعني أنه هناك مسلمين، أن هناك مسلمين. طيب اليهود والنصارى مسلمون؟ حين كانت شرائعهم قائمة فهم مسلمون ولا لا؟ لكن أما بعد أن نسخت فإنهم إذا لم يلتزموا بالشريعة الناسخة لم يكونوا مسلمين. الإسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان، وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا إسلام إلا باتباع شريعته، وإلا فأصل الإسلام كما تعرفون من الاستسلام والانقياد، وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى، سواء في عصر هذه الأمة أو قبلها. نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين مثل ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالت في القيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها فإن ثواب اهتدائه له ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين. قوله أن أتلو القرآن التلاوة تنقسم إلى قسمين تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فالتلاوة الأولى قراءة القرآن والتلاوة الثانية العمل بما جاء به القرآن مأخوذة من تلف شيء يتلوه إذا تبعه وصار تلوا له. وفقول الرسول وأن أتلو القرآن يشمل هذا وهذا أن أتلوه قراءة وأن أتلوه اتباعا فهو مأمور بذلك. يعني فكأنه يقول سأتلو القرآن عليكم تلاوة قراءة وأيضا سأتلو القرآن تلاوة اتباع ولا أبالغ مخالفتكم وإعراضكم. وهذا دليل على بل وهذا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام فحسب بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه أن يتلو القرآن تلاوة لفظية. وقد علم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي هي من أركان الإسلام. ثانيا يجب على المسلم أن يتلو القرآن تلاوة اتباعية ولا يبالي بمن خالقه. ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس دينا بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار دينا وإن لم يقبلوه لم يكن دينا. والواجب أن يكون الدين بعيدا عن عادات الناس بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عبادات أو غيرها خلافا لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابعوا الناس فيما هم عليه من ولو كان باطلا. وهذا ليس بصحيح لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا المنهاج ما بقي حياة الإسلام. كان الإسلام يبقى ميت يبقى ميتا ويموت منه جزء في هذا العصر ثم يأتي عصر آخر فيموت منه جزء آخر وهكذا حتى ينقضي. ولكننا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجدد حسب ما يقتضيه الكتاب والسنة لا حسب آرائنا صار ذلك هو القيادة. وأما أن نسكت وندس رؤوسنا في التراب ونقول هذا الناس ما يمكن تخالفهم نعم أو نتهيب قول بعض الناس طلعتم علينا بدين الجديد نعم هذا الدين ما عرفناه من قبل وما أشبه ذلك فإن هذا لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن قول الحق. ولهذا قوله أن أتلو القرآن تلاوة لفظ تقوم به الحجة عليكم وتلاوة اتباع لا أبالي بمعارضتكم ومخالفتكم. وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل مكان. طيب لكن مراعاة الناس بمعنى تدريج الناس حتى يسلكوا الصراط الصحيح هل يجوز ولا لا؟ ها؟ هنا مراعاة الحال يعني بالتدريج لا بأس به. ولهذا الذي نرى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة يتناول هذا الأمر وهي نقل الناس إلى الإسلام مرحلة مرحلة. وإن كان بعض الناس يقولون إن هذا في أول الدعوة صحيح أن الإسلام تطور جاءت الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج حرم الخمر على عدة وجوه نعم الصيام أوجب على عدة وجوه. لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة وأيضا في آخره. بعث معاذ متى كان؟ هي سنة 12 من الهجرة. ومع ذلك يقول ادعوهم اولا ثم الى الصلاة ثم الى الزكاة. فالرسول رتب هذا، ما قال ادعوهم اليها جميعا. فمثلا لو رأينا انسانا منهمكا على فعل معصية وعرفنا اننا لو قلنا له اقلع عنها نهائيا انه ما يتمكن او ان ينفر، فلا بأس ان ننقله عنها شيئا فشيئا بالتدريج، لان هذا كمعالجة المرض. المرض ما يمكن يعني تعالجه مرة واحدة، لابد من تنقل من شيء الى شيء حتى يتم استئصال هذا المرض. فهذه المسألة تعود إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل هو أن الإنسان يدع الناس ولا يعارضهم بالحق، أما هذا ما يدعهم لكنه ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يستقيم. فمثلا عندما نريد أن نعمل عملا في الصلاة ليس من عادة الناس، فإن من الحكمة أن نمهد له بالقول، نمهده بالقول أولا، ثم إذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك إلى الفعل. نعم، وهكذا أيضا غير هذه المسألة. المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرت به الأمة كلها أيضا، ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا، ولكن الشأن كله في أن لا نتخاذل أمام الأمر الواقع، بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى وأشد. نعم. نقل الإنسان من معصية إلى معصية أخرى. إلى معصية أخرى؟ أخص منها. لا. ما يجوز. كيف؟ مثال ذلك، إذا كانت من الجنس ربما نقول، مثلا لو فرضنا أن إنسان مبتلى بالزنا والعياذ بالله، وقلنا له يا أخي ما لك الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعمل أن تخففها بالسنة مثلا، هذا من الجنس ما في بأس. لكن واحد يسرق يقول يا أخي اترك السرقة اشرب الخمر ازيد لك، نعم هذا ما يمكن. المسألة ها؟ أصلًا من الجنس معناه التخفيف. إيه، لأنك لو نقلت إلى إلى إلى إلى شيء آخر، فاتجاهه الأول ما يزول في الغالب. إيه. نعم. ودنيا مؤثرة. إيه نعم. المعنى إن حتى عليك بخاصة نفسك، ما ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من خاصتك. لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث شعورك عما يجب، لأن بعض الناس يهتم بهذا الأمر حتى أنه ينشغل بالناس عن نفسه، تجد حتى يصلي وهو يشعر بأنه يأمر فلان، وتصور أنه هاسم عندك كان يقول يلا صل، فهذا ما هو الذي ينهى عنه. نعم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إيه، لأن بعض الناس يفهم إن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه من إصلاح غيره، ولكن نقول إن إصلاح غيرك منوط بك من إصلاح نفسك، أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا ضلوا فإن ضلالهم لا يضرك بعد أن تقوم بما يجب عليك من الدعوة والأمر. اجتنبوه، لكن التدرج هذا طريق، وليس معنى ذلك اني اذا نقلت من هذا الى اخف اني ابيح له الاخف، لكنه طريق تدرج. فالتدرج هنا ليس معناه ثبوت الحكم على الدرجة التي نزلناه اليه، ولكن معناه اننا ننقله من الدرجة العظمى إلى إلى إلى الأخف ثم إلى ترك هذه الكلية. فقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوه، لكن ما هو الطريق لاجتنابه؟ هو هذا الذي نقول، الطريق لاجتنابه هو هذا الذي نقول. ولذلك الآن عندما تنهى إنسان عن منكر تأتيه في اليوم الثاني وتنهاه أيضا، هذا أيضا هذا تطور، يعتبر تطور. ما نقول لما إنك نهى